السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع تفسير هذه السورة العظيمة، تفسير سورة لقمان. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. لقمان اختلف السلف فيه، هل هو كان نبيا أو كان عبدا صالحا من غير نبوة، على قولين، وأكثر أهل العلم على أنه كان عبدا صالحا، وكذلك جمهور أهل التأويل أن لقمان كان وليا من أولياء الله ولم يكن نبيا، وقال بنبوته عكرمة والشعبي، ولكن السند إلى عكرمة ضعيف لا يصح عنه. وجمهور أهل العلم كما ذكرنا أنه كان عبدا صالحا، ولذلك الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه قال في قوله تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال: ولقد آتينا لقمان الفقه في الدين والعقل والإصابة في القول. وقبلها قال القرطبي رحمة الله عليه: قال لقمان، قال لقمان هو ابن باعوراء ابن نحور ابن تارح، وهو آزر أبو إبراهيم، قال: كذا نسبه محمد ابن إسحاق. وقيل: ولقمان ابن عنقاء ابن سرون، وكان نوبيا من أهل أيلة، وهذا ذكره السهيلي. قال وهب: كان ابن أخت أيوب. وقال مقاتل: ذكر أنه كان ابن خالة أيوب. وقال الزمخشري: هو لقمان ابن بعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته. وقيل: كان من أولاد آزر. وقيل: كان من أولاد آزر. ولقمان عليه السلام قال ابن عباس: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا. وقال قتادة عن عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرا أفطس الأنف من النوبة. وعن سعيد بن المسيب قال: كان لقمان من سودان مصر ذا مشافر، أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة. وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى: حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: جاء رجل أسود إلى سعيد بن المسيب يسأله، فقال سعيد بن المسيب: لا تحزن من أجل أنك أسود، فإنه كان من أخير الناس ثلاثة من السودان: بلال ومهجع مولى عمر بن الخطاب ولقمان الحكيم، كان أسودا نبيا ذا مشافر. وقال ابن جرير رحمة الله عليه: ساق بسنده عن خالد الربعي، هكذا عند ابن جرير، وهكذا عند ابن كثير، وهكذا في القرطبي خالد الربعي، وكذلك غيرهم، وفي المحرر الوجيز ابن عطية خالد ابن الربيع. وخالد ابن الربيع الإمام ابن حجر رحمة الله عليه قال عنه في التقريب بأنه من الثانية، الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال عنه في التقريب بأنه خالد ابن الربيع العبس الكوفي مقبول من الثانية. وهذا الأثر الذي نذكره الآن ذكره العلامة أحمد شاكر رحمة الله عليه في عمدة التفسير الذي هو اختصار لتفسير ابن كثير، ومعنى أنه ذكره عنده يعني أنه يصححه والله أعلم. قال ابن جرير رحمة الله عليه ساق بسند عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدا حبشيا نجارا، فقال له مولاه: اذبح لنا هذه الشاة. فذبحها، فقال: أخرج لنا أطيب مضغتين فيها. فأخرج اللسان والقلب، فمكث ما شاء الله ثم قال اذبح لنا هذه الشاة أي شاة أخرى فذبحها فقال أخرج لنا أخبث مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب فقال مولاه أمرتك أن تخرج أطيب مضغتين فيها فأخرجتهما وأمرتك أن تخرج أخبث مضغتين فيها فأخرجتهما قال لقمان إنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طاب وليس أخبث منهما إذا خبث وهذه من حكمته الجليلة ولا شك أن هذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب عليه الصلاة وأتم السلام وكذلك عن اللسان كم قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة صلوات ربي وسلامه عليه وهكذا وقال مجاهد كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل وهذا ذكره الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه بإسناده عن مجاهد ولكن لفظ أنه كان قاضيا في بني إسرائيل قال الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير هذا ليس موجودا في كتب الإسرائيليين يعني ليس موجود في كتب أهل الكتاب في التوراة ليس موجود هذا قال وذكر غير واحد أنه كان قاضيا على بني إسرائيل في زمن داود عليه السلام وكان لقمان عليه السلام عبدا أسود غليظ الشفتين مصفح القدمين فأتاه رجل وفي مجلس في مجلس أناس يحدثهم والناس يستمعون إليه فقال له ألست الذي كنت ترعى معي الغنم في مكان كذا وكذا قال نعم قال فما بلغ بك ما أرى قال صدق الحديث والصمت عما لا يعنيني وروى ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال إن الله رفع لقمان الحكيم بحكمته فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال له ألست عبد بني فلان الذي كنت ترعى بالأمس قال بلى قال فما بلغ بك ما أرى قال قدر الله وأداء الأمانة وصدق الحديث وترك ما لا يعنيني فهذه الآثار منها ما هو مصرح فيه بنفي كون نبيا ومنها ما هو مشعر بذلك لأن كونه عبدا قد مسه الرق ينافي كونه نبيا لأن الرسل تبعث في أحساب قومها كما قال كما سأل هرقل أبا سفيان عنه كيف نسبوا فيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه كيف نسبوا فيكم فقال هو فينا ذو نسب فقال كذلك الرسل تبعث في أنساب قومها فكذلك جمهور السلف والخلف وجمهور أهل التأويل ذهبوا إلى أن لقمان عليه رضوان الله تعالى كان وليا من أولياء الله ولم يكن نبيا وإنما ينقل كون نبي عن عكرمة ولكن السند فيه أو السند إليه لا يصح لأن السند فيه جابر ابن يزيد الجعفي وجابر ابن يزيد الجعفي ضعيف ومتهم بالتشيع وغير ذلك من أقوال أهل العلم فأهل العلم يضعفونه في روايته وأيضا قال عبد الله بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن عمر مولى غفرة قال وقف رجل على لقمان الحكيم فقال أنت لقمان أنت عبد بن الحسحاس قال نعم قال أنت راعي الغنم قال نعم قال أنت الأسود قال أما سوادي فظاهر فما الذي يعجبك من أمري قال وطء الناس بساطك وغشيهم بابك ورضاهم بقولك قال يا ابن أخي إن صغيت إلى ما أقول لك كنت كذلك فقال لقمان غضي بصري وكفي لساني وعفة مطعمي وحفظي فرجي وقولي بصدق ووفائي بعهدي وتكرمتي ضيفي وحفظي جاري وترك ما لا يعنيني فذاك الذي صيرني إلى ما ترى. الله أكبر. كلها خصال عظيمة، كلها خصال جليلة. وهنا أنبه على أثر ضعيف عن قتادة. هذا الأثر يعني رواه كثير من أهل التفسير، وهو رواه ابن أبي حاتم، قال ساق بسند عن قتادة قال خير الله لقمان الحكيم بين النبوة والحكمة، فاختار الحكمة على النبوة. قال فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة أو رش عليه الحكمة، قال فأصبح ينطق بها. قال سعيد فسمعت عن قتادة يقول قيل للقمان كيف اخترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ قال إنه لو أرسل إلي بالنبوة عزمه لرجوت فيه الفوز منه، ولكنت أرجو أن أقوم بها، ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن النبوة فكانت الحكمة أحب إلي. فهذا من رواية سعيد بن بشير كما قال الحافظ بن كثير، قال وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه. ولذلك الإمام الجليل رحمة الله عليه قال ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال رحمة الله عليه ساق بسند عن مجاهد قال مجاهد الحكمة هي الفقه والعقل والإصابة في القول من غير نبوة. وعن قتادة ساق بسند عن قتادة قال أي الفقه في الدين في الإسلام، كان فقيها في الدين. وقال قتادة ولم يكن نبيا ولم يوحى إليه. وساق بسند أيضا عن مجاهد قال الحكمة الصواب، يعني الصواب في القول، والصواب في غير، قال الصواب في غير نبوة. وعن مجاهد أيضا قال كان لقمان رجلا صالحا ولم يكن نبيا. وساق بسند عن مجاهد قال كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ الشفتين مصفح القدمين قاضيا على بني إسرائيل. وذكرنا أن ابن عاشور رحمة الله عليه قال ليس هذا في كتب أهل الكتاب أنه كان قاضيا في بني إسرائيل، لأنه لو كان قاضيا في بني إسرائيل لا وجد في كتب أهل الكتاب. وسعيد المسيب قال كان لقمان الحكيم أسود من سودان مصر، أسود من سودان مصر. وأيها الحبيب الغالي، الحكمة، معنى الحكمة أولا الحكمة ما أحاط بحنكي الفرس، ما أحاط بحنكي الفرس سميت الحكمة بذلك، سميت الحكمة بذلك لأنها تمنع من الجري الشديد وتذلل الدابة لراكبها حتى تمنعها من الجماح، ومنه اشتقاق الحكمة لأنها تمنع صاحبها من أخلاق الأراذل. وأحكم الأمر أي أتقنه، فاستحكم ومنعه عن الفساد أو منعه من الخروج عما يريد. قال أبو إسماعيل الهروي الحكمة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه. وقال ابن القيم رحمه الله الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. وقال الإمام النووي رحمة الله عليه الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة بالله تعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى واتباع الباطل، واتباع الباطل. وأيضا الحكمة هي الإصابة والسداد في القول والعمل، ومنها وضع الشيء في محله اللائق به فلا يتكلم بكلمة في غير موضعها، ومنها الفهم الجيد الصحيح والعلم النافع وحسن التعبير والتأويل، وأيضا منها الصواب في المعتقد والفقه في الدين والعقل، هذه الحكمة. ومن معانيها أنها العقل الراجح الذي يمنع صاحبه من سيء التصرفات. والحكمة أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ ابن حجر أيضا عنها واختلف في المراد بالحكمة، فهنا فقيل الإصابة في القول الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله. اللهم فهمنا عنك يا رب، اللهم فهمنا عنك يا رب، اللهم زدنا فهما في الدين عنك يا رب العالمين. وقيل ما يشهد العقل بصحته، هذا كلام الحافظ بن حجر. وقيل نور يفرق بين الإلهام والوسواس. وقيل سرعة الجواب بالصواب، ومنه فسر، ومنه من فسر الحكمة هنا بالقرآن. وفي الحديث الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، قال رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، صحيح البخاري رحمه الله. وأيضا عن أمية بن كعب قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة، أي من الشعر قولا صادقا مطابقا للحق. وفي الحديث أيضا الإيمان يماني والحكمة يمانية، حديث الصحيحين. وقال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الحكمة حكمتان، علمية وعملية. في العلمية الاطلاع على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها خلقا وأمرا قدرا وشرعا. وأما العملية قال كما قال صاحب المنازل وضع الشيء في موضعه. والحكمة أحكم عباد الله كلهم، وأعلاهم منزلة في الحكمة هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتتجلى حكمته العظيمة صلى الله عليه وسلم في جميع تصرفاته صلوات ربي وسلامه عليه. فهو صلوات ربي وسلامه عليه كان أحكم الخلق، وتجلت حكمته في قصة الحديبية وكيف أدار هذه المحنة العظيمة عليه الصلاة وأتم السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك من حكمته العظيمة عدم قتل المنافقين، وقد استؤذن في ذلك ولو أذن لقتلوا، واستؤذن في قتل عبد الله بن سلول فقال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وغير ذلك. فحياته كلها مليئة بالحكمة، وأصحابه الكرام البررة هم أحكم الناس وأعلم الناس وأبر الناس بعده صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة المباركة صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. والحكمة فضل من الله، وما عند الله من خير وبركة لا ينال إلا بطاعة الله. ومن أعظم أسباب نيل الحكمة التجرد والإخلاص والتقوى وطلب العلم الشرعي من مظانه، والاستشارة والاستخارة وبعد النظر وسمو الأهداف وفق السنن الكونية والشرعية، والعدل والتثبت والمجاهدة والدعاء والصبر والرفق ولين الجانب. وقد تجتمع هذه الأركان في شخص واحد وهو نادر قليل، وقد تتوافر في مجموعة من الأفراد. ولهذا فإن الحكمة قد تكون كاملة وقد تكون نسبية وهو الأكثر. قال ابن القيم رحمة الله عليه في مدارج السالكين والله تعالى أورث الحكمة آدم وبنيه، فالرجل الكامل من له إرث كامل من أبيه، ونصف الرجل كالمرأة له نصف الميراث، ونصف الرجل كالمرأة له نصف ميراث، والتفاوت في ذلك لا يحصيه إلا الله. وأكمل الخلق في هذا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وأكملهم أولو العزم، وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا امتن مولانا عليه صلوات ربي وسلامه عليه بما أتاه الله من الحكمة فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال عنه أيضا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، صلى الله على محمد عليه الصلاة وأتم السلام عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى شرف لقمان وآتاه الله الحكمة، والحكمة من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا، كما قال ربي جل جلاله يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا خيرا كثيرا، سبحان الله العظيم. وذكروا في ذكر أهل العلم في عمل أو في صنعة لقمان منهم من قال أنه كان خياطا، قال ذلك سعيد بن المسيب، وأيضا كما ذكرنا عن خالد الربعي أنه كان نجارا، أن لقمان كان نجارا، وأيضا قيل غير ذلك. فلقمان عليه رضوان الله تعالى كان حكيما، كان حكيما. وسنذكر من حكمته شيئا، يعني أثر عنه وذكر أهل العلم. وابن عاشور رحمة الله تعالى عليه قال: لقمان اسم رجل حكيم، وأكبر الروايات في شأن التي يعضد بها، وإن كانت أسانيدها ضعيفة تقتضي أنه من السود، فقيل هو من بلاد النوبة، وقيل من الحبشة. وإلى أن قال: فالجمهور قالوا كان حكيما صالحا، واعتمد مالك في الموطأ على الثاني، يعني على أنه كان حكيما صالحا، فذكروا في جامع الموطأ مرتين بوصف لقمان الحكيم، وذلك يقتضي أنه اشتهر بذلك بين علماء المدينة. وذكر ابن عطية أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن لقمان نبيا، لم يكن لقمان نبيا، ولكن كان عبدا كثير التفكر حسن اليقين. هذا حديث أيضا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب عكرمة والشعب أن لقمان نبي، ولفظ الحكمة يسمح بهذا، لأن الحكمة أطلقت على النبوة في كثير من القرآن الكريم، كقوله تعالى في داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وفسرت الحكمة في قول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، بما يشمل النبوة. وإن الحكمة معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه، وأعلاها النبوة، لأنها علم بالحقائق مأمون من أن يكون مخالفا لما هي عليه في نفس الأمر. إذ النبوة متلقات من الله جل جلاله، لا يعزب عنه شيء سبحانه وبحمده. قال: وذكر أهل التفسير والتاريخ أنه كان في زمن داود، وبعضهم يقول أنه كان ابن أخت أيوب أو ابن خالته، فتعين أنه عاش في بلاد إسرائيل. وذكر بعضهم أنه كان عبدا فاعتقه سيده. والإمام مالك رحمه الله تعالى كما قال ابن عاشور: حكمة لقمان مأثورة في أقواله الناطقة عن حقائق الأحوال والمقربة الخفيات بأحسن الأمثال، وقد عني بها أهل التربية وأهل الخير. وذكر القرآن منها ما في هذه السورة. وذكر مالك في الموطأ بلاغين في كتاب الجامع، وذكر حكمة له في كتاب جامع العتيبية العتبية، وذكر منها أحمد بن حنبل في مسنده: ولا نعرف كتابا جمع حكمة لقمان. وقال القرطبي رحمة الله عليه: قال وهب بن منبه: قرأت من حكمة لقمان أرجح من 10,000 باب. قال ابن عاشور رحمة الله عليه: ولعل هذا إن صح عن وهب ابن منبه كان مبالغة في الكثرة، كان مبالغة في الكثرة. وذكر الألوسي في تفسيره 28 حكمة، 28 حكمة من حكم لقمان. وزاد عليها الإمام نعشور في التحرير والتنوير. فهذه الحكم نذكر شيئا منها. منها أنه قال لابن أي بني: إن الدنيا بحر عميق، وقد غرق فيه أناس كثير، فاجعل سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل على الله تعالى، لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا. سبحانك ربي ما عظمك. وقول: من كان له من نفسه واعظ كان له من الله حافظ، ومن أنصف الناس من نفسه زاده الله بذلك عزا. والذل في طاعة الله أقرب من التعزز بالمعصية. وقول: ضرب الوالد لولده كالسماد للزرع، وقول يا بني إياك والدين فإنه ذل بالنهار وهم بالليل. إي والله. وقول يا بني أرجو الله رجاء لا يجريك رجاء لا يجريك على معصيته، وخف الله سبحانه خوفا لا ييأسك من رحمته. تجمع بين الخوف والرجاء. ومنها قول يا بني حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئا هو أثقل من جار السوء. ومنها قول يا بني لا ترسل رسولا جاهلا فإن لم تجد حكيما فكن رسول نفسك. ومنها يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يغلي صاحبه. ومنها يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنيا. ومنها يا بني لا تأكل شبعا على شبع فإن إلقاءك إياه للكلب خير من أن تأكله. إي والله، والله صدق. ومنها يا بني لا تكن حلوا فتبلع ولا تكن مرا فتلفظ، يعني كن بين بين في معاملتك مع الخلق. وقوله يا لا يأكل طعامك إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء. وقوله لا خير لك في أن تتعلم ما لم تعمل ولما تعمل بما قد علمت، فإن مثل ذلك مثل رجل احتطب حطبا فحمل حزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى. سبحان الله العظيم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقال لابنه يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره. وقول لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن تلقى أخاك بوجه طلق، صلى الله عليه وسلم. وقال يا بني امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم، وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك. وذكر الإمام مالك في الموطأ فيما جاء في طلب العلم من كتاب الجامع قال أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور العلم. الله الله الله الله. فإن الله يحيي القلوب بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. وأيضا في الموطأ فيما جاء في الصدق والكذب من كتاب الإمام مالك الموطأ أنه بلغه أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل الذي وصل إليه، قال صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. يا رب ارزقنا هذا يا رب. اللهم يا كريم اجعلنا صادقين الحديث واجعلنا من أهل أداء الأمانة وأعنا عليها ويسر لنا سبل أدائها يا رب، ونعوذ بالله من الخيانة فإنها بئسة البطانة، ونسأل الله أن يجعلنا نترك ما لا يعنينا ونقبل عما يعنينا. وفي جامع المستخرج العتبي قال الإمام مالك بلغني أن لقمان قال لابنه يا بني ليكن أول ما تفيد من الدنيا بعد خليل صالح امرأة صالحة، يعني يحث على الزوجة الصالحة. وفي أحكام القرآن لابن العربي عن مالك أن لقمان قال لابنه يا بني إن الناس قد تطاول عليهم ما يعدون وهم إلى الآخرة صراعا يذهبون، وإنك قد استدبرت الدنيا منذ كنت واستقبلت الآخرة، يعني منذ ولدت وانت استدبرت الآخرة استدبرت الدنيا خلاص كل يوم اللهم استعان عمرك ينقص وتستقبل الآخرة، وإن دارا تسير إليها أقرب إليك من دار تخرج عنها. وقال ليس غنى كصحة. إي والله إي والله. يا رب متعنا بالصحة والعافية في هذه الساعة المباركة ولا تكتب علينا مرضا يقعدنا أبدا يا رب العالمين. اللهم متعنا بالعافية وإخواننا المسلمين أجمعين. قال ليس غنى كصحة ولا نعمة كطيب نفس. وقال يا بني لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتقي أن ينزل عليهم عذاب من السماء فيصيبك معهم. وقال يا بني جالس العلماء وماشيهم عسى أن تنزل عليهم رحمة فتصيبك معهم. وفي الكشاف للزمخشري أنه يعني لقمان قال الرجل ينظر إليه إن كنت تراني غليظ الشفتين فإن يخرج من بينهما كلام رقيق، وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض. وأن مولاه أمر بذبح شاة وأن يأتيه بأطيب مضغتين كما ذكرنا ذلك قبل ذلك، فأتاه باللسان والقلب في الحالتين. ودخل من حكمته دخل على داود وهو يسرد الدروع فأراد أن يسأله عن ماذا يصنع، فأدركته الحكمة فسكت وجعل ينظر إلى داود، فلما أتمها داود لبسها وقال داود نعم لبوس الحرب أنت. فقال لقمان الصمت حكمة وقليل فاعله. وفي تفسير ابن عطية قيل للقمان أي الناس شر؟ قال الذي لا يبالي أن يراه الناس سيئا أو مسيئا. وقال القرطبي كان لقمان يفتي قبل مبعث داود، فلما بعث داود قطع الفتوى، فقيل له ما لك لا تفتي؟ قال ألا أكتفي إذ كفيت. وفيه أيضا روى القرطبي أيضا ذكر القرطبي أيضا إن الحاكم بأشد المنازل وكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان، إن يصب فبالحراء أن ينجو، وإن أخطأ طريق الجنة. ومن يكن في الدنيا ذليلا خير من أن يكون شريفا، ومن يختر الدنيا على الآخرة تفته الدنيا ولا يصيب الآخرة. وفي تفسير البيضاوي أن داود سأل لقمان كيف أصبحت، فقال أصبحت في يد غيري في يد غيري. وذكر الرازي أن لقمان قال لابنه إن الله رضيني لك فلم يوصني بك ولم يرضك لي فأوصاك بي. يعني الله عز وجل أوصى الأبناء بالأباء ولم يوصي الأباء بالأبناء، لأن الفطرة السليمة توجب على الأب أن يقوم برعاية ابنه كما ينبغي. وفي الشفاء للقاضي عياض قال لقمان لابنه إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وفي كتاب أداب النكاح لقاسم بن يأمون التليدي الأحماسي أن من وصية لقمان يا بني إن مثل المرأة الصالحة كمثل الدهن في الرأس يلين العروق ويحسن الشعر، ومثلها كمثل التاج على رأس الملك، ومثلها كمثل اللؤلؤ والجوهر لا يدري أحد ما قيمته، ومثل المرأة السوء كمثل السيل لا ينتهي حتى يبلغ منتهاه، إذا تكلمت أسمعت، وإذا مشت أسرعت، وإذا قعدت رفعت، وإذا غضبت أسمعت، وكل داء يبرأ إلا داء امرأة السوء. وقال يا بني لأن تساكن الأسد والأسود خير من أن تساكنها تبكي وهي الظالمة، وتحكم وهي الجائرة وتنطق وهي الجاهلة، وهي أفعى بلدغها. وأيضا من حكمته ختاما قال يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء، صلها واسترح من فإنها دين، وصل في جماعة ولو على رأس زج، وإذا أردت النزول فعليكم من بقاع الأرض بأحسنها لونا وألينها تربة وأكثرها عشبا. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يزيدنا وإياكم حكمة وفقها في الدين. اللهم آتنا الحكمة يا رب العالمين، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وجد علينا بالخير كله يا رب. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا، وبصرنا بديننا، ونور لنا قلوبنا، ونور يا رب لنا قبورنا في الآخرة، واجعلنا من سنة عبادك أوليائك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.